almas contra él. قال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عسابة لسماء قال أنس أتبى النبي صلى الله عليه وسلم على رأسي حاجية بر قال إليم الله تذنى إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أحمد السوري أن روى عائشة رضي الله عنها قالت هاجر إلى الحبشة من المسلمين فجهز أبو بكر مهاجرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رجلك فإني أرجو أن يؤذن لي فقال أبو بكر أو ترجو بأبي أنت قال نعم فأبت أبو بكر رضي الله عنه نفسه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم من صحبته وعلى مراحلتين كانتا عنده ورخص من 14 قال عروة قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الزهيرة فقال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها قال أبو بكر فدل له بأبي أمي والله إن جاء به بهذه الساعة إلا لأمره فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال حين دخل لأبي بكر أخرج من عندك قال إنما أمالك بأبي أنت يا رسول الله قال إني قد أذن لي بالخروج قال فاصطحب بأبي أنت يا رسول الله قال نعم قال فخذ بأبي أنت يا رسول الله ترى حلتي هاتين قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن قالت فجهزنا ما حد الجهاز وبعنا لهما سمرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوقت في الجراب ولذا كانت تسمى ذات النطاق ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بقال في جبل يقال له ثور فمكث فيها ثلاث ليالي يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن سقف فيرحل من عندي ما سحرا فيصبح مع قريش بمكة كبائر فلا يسمع أمرا يفادان به إلا وعاه حتى يأتي يوما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ورأى عليه ما عامر بن زهير مولى أبي بكر من حدن من قدم ويريح ما عليهما إن تذهب ساعة من العشاء ويبيتان في رسلها حتى ينعس بها عامر بن فهيرة وغلتي يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. باب التقنع. قال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما من قال أنا أسعد من النبي صلى الله عليه وسلم على رأسي حاجة دور. قال أنا أسعد من النبي صلى الله عليه وسلم على رأسي حاجة دور. قلت حاجة من الدور. وقلت في حال من قد هذا الحاجة. قال حدثنا إبراهيم. على طريق الساحل على شريف العائل على رضوى على جواز الصبرة على الجسان على كذا إلى حتى وصل إلى المدينة مختلف كما مختلف الجسد ما جاء مختلف الساحل يخدع عن مختلف الحظ فذهب مختلف الجسد إلى أخي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى المدينة. باب المغفر. قال رحمه الله حدثنا ابو الوليد قال حدثنا مالك بن الزهري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على راس المغفر. باب البرود والحبر والشملة. قال خباب رضي الله عنه تكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتوسد برزة له. قال رحمه الله تزن إسماعيل بن عبد الله قال تزن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال تمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه برز النجراني وليس الحاجية فضرب وعرابي وجلبه برداءه جلبة شديدة حتى نذرت إلى فمدعا عائد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اثرت في عاشية البرد من شدة جلبته ثم قال يا محمد مرني من مال الله الذي عندك فاستمد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو بن عبد الرحمن أبي هادٍ عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة ببردة قال سأل من تدري ما البردة قال نعم يا الشملة منسوج في حاشيتها قالت يا رسول الله إني لقيت هذه بيدي أقصوها فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها ليزاره فجس رجل من القوم قال يا رسول الله اسقني قال نعم فجلس ما شاء الله في المجلس خرج فطواها فأرسل بها إليه فقال له القوم أحسنت سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا وقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت قال سأل فكانت كمنه. قتيبة بن سعيد. قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. عبد الرحمن قال حدثنا أبو حازم. أبو حازم. عن سالم بن سعيد. عن سالم بن سعيد الساعدي قال: جاءت امرأة ببردة. جاءت امرأة ببردة تجمع بيدها. قالت يا رسول الله هذه بردة أخذتها بيدي. أعطيت أكثر من أجل أن تعلمك أن تقول فأخذ الرسول عليه الصلاة منها ودخل بيته ودخل بها فلحن احترق بها جهاز الفوجة فلحن بها لما خرج عليه مسها رجل وقال أرسله أكثر قال نعم فلما انتهى المجلس دخل عليه الصلاة والسلام وطواها وعطى الرجل صلاة الجراح اختلطوا وتضاربوا فيما بينهم الجراح الحديد هذا تضاربوا فيما بينهم بعضهم يقول ثابت بن ابي القاسم هذا لا يمكن ان يكون بعضهم يقول عبد الرحمن بن عوف هذا لا يمكن خيرا لان هذا الرجل يشاهد له المسجد الجنه ومن ابطال الصحابه ولا يسال المسجد الحجر تلبس البقره يحبون تلبسه واجاره يقول يسالها اجاره لا يمكن ما احتج الناس الى هذا الشخص ويمكن انه يريد الاعراض الشخص اللي يريد الاعراض على كل حال قصده طيب قصده اللي كسبه صح طيب لأن صارت كفنة يريد أن تكون كفنة لكن السؤال في تلك الساعة محرج جدا ما يمكن أن يكون أحد يجوز له الرسول في الجنة واحد لا يمكن أبطال الصحابة لا يمكن يسألون عن هذه المسألة وهو أخذها احتاجا إليها لا يمكن هذا إذا أخذ قال رحم الله تزنى باليمن قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أتاني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر وقام عكاشة بن محسن الأسدي رضي الله عنه يرضون مرة عليه قال ادع الله لي يا رسول الله اجعلني منهم وقال اللهم اجعل منهم ثم قام رجل من الأمثال فقال يا رسول الله والله يجعلني منهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك عكاشة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان قال حدثنا شعيب. قال حدثنا الزهري. الزهري قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول بأمتي 70,000 نادر يجدون الكتاب ولا عذاب. قام عصا جدا وعليه نزره بركان القضاء عليه نزره على الخليج بالكسوه فيها خطوط او فيها ردم او فيها ردم من الحمام حمام وصفر فقال ان شاء الله تعالى منهم فقال عنك منهم ثم قام رجل من الانصار فقال ان شاء الله تعالى منهم قال سبق تبعها بعد التبرك وقلت انا سبق تجاره المساله مسابقه على ان لا يجرح الرجل ولا يموت احد أول لا يجرح القائل أخطائي هذا ومع الثاني لا يجرح هذا المسألة مسابقة وبقت الله قال رحمه الله تزنى عمرو بن عاصم ولا تزنى من قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قلت له أي ثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبارة يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن عاصم عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قتادة قال سألت أنا أنس بن مالك قلت له أي ثياب كان أحب إلى النبي قلت قتادة سألت أنس بن مالك أي ثياب أحب إلى الرسول بها قال الحبرة يعني تأتي من المدينة الحبرة ما أدري إلى الآن ما حبره إلا لا تأتي فيها وأيدي بالجميلة جميلة جدا وتضعون سمعة الرسول الرسول حتى لا تكون جميلة جدا حبرة إلى الآن قال رحمه الله تزنى أبو الله بن أبي الأسود قال تزنى معه قال تزنى ابن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب ثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الحبارة قال رحمه الله قال رحمه الله تزنى أبو اليمان قال أخبرنا جعي من الزوري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي تجي ببرد حبارة. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال عن سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام حين توفي توفي بثياب حبرة فمن كفت كفنه ثياب حبرة ثياب حبرة. وعليه شعر من الحبرة هذه عريضة عرض المنطقة باب الأكياد والخمائط. قال رحمه الله تزنى يحيى بن بكير قال تزنى ليس أن قيل لم نشاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب أبره خميسة له على وجهه فإذا اقتم غجبه وجهه فقال هو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. قال رحمه الله حدثنا باب الأكية والخمائط. باب الأكية والخمائط. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا قيل عن ابن شهاب قيل عن ابن شهاب قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد قال عن عائشة وابن عباس عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربك يا ابن وقال حديثي لك رسول الله يعني انزل الله الموت ونزلت رسول الله على الموت والشاهد وكل ما نزل برسول الله عليه الصلاه والموت قال يقرا خميسه لها اعلام وكان يلعن اليهود والنصارى لعن الله لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد يحجروا مصنعهم عجل يطلع ويطلع قبره برا عجل عليه الصلاه والسلام ان يخرج قبره برا عن ما مات فيه النبي يدفن في حل ما مات ورد حديث ان النبي يدفن في حل ما يموت يدفن قبره كان يلعن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا قبور أنبياء المساجد. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب بن روان عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميسة لا أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما سلم قال اذهبوا بخميسة هذه إلى أبي جهم فإنها لتنيان من الثلاثي وأتوني بأمر جانية أبي جهم بن حذيفة بن غانم بن عدي بن كعب. قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا مروان عائشة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميسة لها أعلام قال صلى الرسول عليه الصلاة والسلام في خميسة لها أعلام تخفيف قبل الصفر قال لما سلم هذه الأثنى عن ثلاثة خذوها فأتوني بأبي جريج من خميسة أبي جهل يعني الزيادة على أعلام بيضة لا أعلم جاء أبوبيا أخبروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبوبيا جاء أبوبيا جاء أبوبيا. قال رحمه الله تذنى مسدد ولا تذنى إسماعيل قال تذنى أيوم حميد بن هلال عن أبي بردة رضي الله عنه أنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا فقالت وبد روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب قال عن حميد بن هلال حميد بن هلال قال عن أبي بردة أبي بردة قال قال أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا يقول أبو بردة أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا كساء وإزارا غليظا كساء وإزارا غليظين لكن ما وصفت قال حبرة أم قدر قالت له روح النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لهم كتب من الرب كتب في النبي عليه الصلاة والسلام على الأخرى على هذين. باب اشتمال السماء. قال رحمه الله تذنى محمد بن رشاد قال تذنى عبد الوهاب قال تذنى عبيد الله عن خبيب بن نفس بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسه والمنابذه وعن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغيب وان يختبئ بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء ويشتمل السماء. احتمال الصمام محمد بن رشاد على حدثنا عبد الوهاب الثقفي على حدثنا عبيد الله عبيد الله قال عن خبيب عن خبيب قال عن حفص بن عاصم عن حفص بن عاصم قال عن ابي هريره ابي هريره رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الملامسه والمنابذه فإذا أي ثوب تلبسه فهو عليك بعشر ثوبات، مثل الثوب حرفان، الشكل ياخذه فذاك يشمل عشرة، هذه بيع على صفة، لأنها مجهولة، الثوب مجهول، ما يبقى الشكل، في بيته يلقاهم الشكل، أوه أنا شريت، ثم يحصل نزاع من الباطل، البيع باطل من الأصل، على الأقل يحصل نزاع، لذلك المنابذة، أي ثوب تلبس إليه في الحصان، قرب الثوب هذا في حصان، أي ثوب يطيح الحصان على الثوب فهو لك بكذا فيأخذه ويأتيه الثمن ثم يذهب إلى بيت يلقى الثوب يركب وفوق ثم يحصل نزاع وورد وأشياء أو أنه يأخذ ثوب قل هذا الثوب وأنا أعطيه ثوبك يمكن أن تجي إلي ثوبك وأنا أعطيه إليك ثوبك أو ألمس ثوبي وألمس ثوبك كل من لمس الثوب هو لك بكذا ولي بكذا إلى آخره إلى هذه الشيوعات التي تؤول إلى الجهل ومجهولة ومن تؤول إلى مضاربة والمنازعة باطلة في الأرض وعن صلاتين بعد صلاة الفجر قبل الفجر لا تصلي الإنسان بعد صلاة العصر لو صليت العصر لا تصلي الإنسان إلا إن هذا الحديث مجهول في حديث نفسه من عام الجهن والرحمة كل ناهي يأتي فإن حديث رحمة من عام الجهن والرحمة يقول يخبر رضي الله تعالى ثلاث ساعات نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي بهن أو أن نقرأ بهن منذ أن أعلم ثلاث ساعات نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي بهن أو أن نقرأ بهن منذ أن أعلم حين تضيق الشمس والغروب وحين تبدو باجرة وحين يكون قائم ظاهرا يعني نعجة في جبل الصخر مع الشريكة أو ثلاث ساعات الشريكة ما لنا وغير ما إطلاقا كل نحن فهو نشوف هذا الحديث والسبب على نفسه أن الرسول بيّن السبب في كون صار من في هذا الأوقات الثلاثة من يجي وكالسبب في ناحية بيّن عن الرسول على السبب إن الشمس إنما تطلع بين قرني شيطان وحين إذن يشتم الكفار فلا تشبه الكفار إذا النهي عن المشابهة النهي من عن ثلاث ذلك عن المشابهة فلا تشبه الإنسان كذلك الأجر يذكر جهنم ويسجد المسجد جميلا فلا يصلوا سجون لها كذلك المغرب تغيير بين شيطان بين قرني شيطان فحين اذن يستمع الكفار المقصود عدم المشابهه المسلم اذا صلى فيذكر مزاجه المسلمين لا يمكن ان يزاجه المسلمين بين صلاه الصبر ويجار ان يبتدا ان يحتمل بثوب واحد الثوب الثوب اذا افلت فهو اربعه امتار خمسه امتار باربعه امتار خمسه باربعه يملك نفسه يضع له كفن ازاي ليه ما تصلح كيف تصلح من انت ما تقدر هذا الصنع هذا المسمى الصنع هذا لا تصلح لانك ما تقدر تصلح يديك ولا تقدر تسجد ولا تقدر تتحرك فكفن نفسك في هذا الثوب اللي يسمى الصنع اربعه امتار بخمسه امتار يلف على نفسه وعن الاحتباء يستمر الصمع ويحتفظها وليس لأن يخرج عورته إذا جلس والمسوم كذا كذا وما عليه الا ثوب كثير طلعت العوره وكانت كما تحرك الرسول هذين الجثتين وتلك الجثتين قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن يونس بن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسه والمنابذه في البيع والملامسه لبس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل او بالنهار ولا يقلبه الا بذلك والمنابذه ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه وينبذ الاخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نذر ولا تراضي واللبستين اشتمال الصماء والصماء يجعل ثوب ولا احد يهدي شيء ويدو احد شقيه ليس عليه شيء واللبسه الاخرى اعتباه بثوبه وجالس ليس على فرجه من شيء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد واحد ياخذ الثوب اللي عنده وهو ما فتشه ولا يدري لو خربان ولا يدري لو شكل فالبيع باطل. والصماء يجعل ثوبه على احد يعتقيه فيرضى عنه. والصماء يجعل ثوبه على احد يعتقيه يعني ثوب هنا مكسي وهنا على عتقيه مكتوب. فيرضى احد الشقين ليس عليه ثوب. احد الشقين الجانب هذا كله ما عليه ثوب وهنا عليه ثوب الى اخر ما. باب الاعتباء في ثوب واحد. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك نبي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ان يحتبي الرجل بالثوب الواحد ليس على فرجه من شيء وان يشتمل بالثوب الواحد ليس على احد شقيه وعن الملامسه والمنابذه. قال حدثني محمد قال اخبرني مخلد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الاحتباء في ثوب واحد. باب الاحتباء في ثوب واحد يعني يكون فرجه فهو حرام. حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبستين وعن بيعتين وأن تلبس ثوبك ترمي ثوبك علي وارمي ثوبك علي أو تلبس ثوبك وثوبي والمس ثوبك فهو هكذا كل واحد ما يلبسه من فلوس الثوب هذا ثمن للثوب هذا الثوب هذا ثمن للثوب هذا أو لبستين تلمس ثوبي والمس ثوبك أنت المسه وأنا ألمسه وكل ما لمسه نسي أبوه لك. قال حدثنا محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريج عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوبه. ابن مسعود الخدري أنها الرسول عليه الصلاة والسلام عن احتمال الصماء وعن لبستين أيضا والاحتباء أيضا اللبس احتباء والصماء وعن بيعتين اثنتين كما تقدمنا. باب الخميسة السوداء. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام بن سعيد عن أبي سعيد بن فلان هو عمرو بن سعيد بن عاص عن أم خالد بنت خالد قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميسة سوداء صغيرة فقال من ترون تبدو هذه فسكت القوم. قال أتوني بأم خالد فأتي بها تحمل فأخذ الخميس بيدي فالمسى فقال أبلي وأخلقي وكان فيها علم أخضر وأصفر فقال يوم خالد هذا سنا وسنا في العبشية حسنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الخميسة السوداء. باب الخميسة السوداء يعني ثوب أسود فيه أعلام من شغل الحبشة ومشغول بالحبشة من الحبشة فقال حدثنا ابو نعيم ابو نعيم قال حدثنا طاق بن سعيد طاق بن سعيد قال حدثنا عن ابي سعيد بن الوان سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عمرو بن سعيد بن العاص قال عن ام خالد بنت خالد عن ام خالد بنت خالد بن زبيد قال وفي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب حياض وفي النبي عليه الصلاه والسلام بثياب لها اعلام من الحبشه فقال من ثوب جاء ثوب فاستطرق الرسول ثوب ثوب صغير مره صغير جدا فقال من ترون عكس هذه قالوا فسكت القوم فسكت القوم فقال ائتوني بام خالد ام خالد هذه بنت الزبير بن العوام فجاءت ابنتها فقال الحبشه هيئها وقال اخلقي ابني واخلقي هذا سنه هذا سنه يعني بالحبشه طيب حسنا حسن بالحبشه جنا يتكلم معها بلغة الحج لأن أمها هاجرت مع زوجها ومع أبيها فجاءت إلى مكة فقال أبني وأخلفي أبني وأخلفي هذا سنة هذا سنة لها أعلام ثوب له أعلام صغير وألبسها هي قال أبني وأخلفي نعم يعني أبني وأخلفي يعني أنك تكبرين تشدد الثوب تخلفين ثوب آخر نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون محمد عن انس رضي الله عنه قال لما ولدت ام سليم رضي الله عنها قالت لي يا انس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به الى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه فغدوت به فاذا هو في حائط وعليه خميسه خريسيه وهو يسم زار الذي قدم عليه في الفتح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي ابن ابي عدي قال حدثنا ابن عون ابن عون قال عن محمد عن انس عن محمد عن انس رضي الله عنه ان امه ولدت ولدا سماه عبد الله فقال لا يمس شيء ولا يتحط على شيء اذهب به الى الرسول عليه الصلاه والسلام وصرت معه سميره تمرات سليم ضرت مع الولد سميرات بحلقة أو بطاطة أو شيء ثم ذهب به إلى الرسول. يقول أنس رضي الله تعالى عنه وجدته بإبل الصدقة يسمها يسم الإبل يسموه خطين حبلها كذا وكذا وكذا وكذا خطين وضفات وخطين عرض هذا واسم الرسول عليه الصلاة والسلام على الخد يسم الناقة بخدها هذا خط وهذا خط وهذا خط وهذا خط هذا واسم الرسول الخط الأيمن من الناقة والجمل. يقول هو جده يسم الصدقة الذي أخذها حينما فتح مكة يعني أنه مر على ناس وأخذهم ولا مكة ما أخذ منها أبد لكن فيها بدو كفار أخذهم بعدما رجع من مكة فأخذهم عليه الصلاة والسلام وذهب بالإنزة معهم وجاء بعض أهله المسلمين وبعضهم قد بقي على كفره إلى آخره. الشاهد أنه أعطاه الولد فقال هل معك تمرات؟ قلت نعم فأخذها ثم علك وحده عليك منهم وحده علك أبريك عليه الصلاة والسلام علك علك ثم أعطاها الولد فتحفه ثم مضغ فيه وصارت جزائر الأنصار يحبون التمر تمضمض تمضمض تمضمض شوف من رسول أبريك الرسول عليه الصلاة والسلام فكان أول شيء وضع أبريكه أبريك الرسول عليه الصلاة والسلام. باب ثياب الخضر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال اخبرنا ايها نكرمه ان رفاعة طلق امراته فتزوج عبد الرحمن بن الزبير القرذي قال تعشى عليه خمار اخضر فسكت اليها وردها خدرة بجلدها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا قال تعشى ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات فجلدها أشد خدرة من ثوبها قال وسمي أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه ابنان له من غيرها قالت والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه وأخذ ثوبة من ثوبها فقال كذبت والله يا رسول الله إني لأنفض أن أفدى الأديم ولكنها ناشد تريد رفاعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تسلعي له حتى يذوق من عسيلتك قال وأبصر معه ابنين فقال بنوك هؤلاء قال نعم قال هذا الذين قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين والله لو مشوه به من الغراب بالغراب. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب ثياب الخضر باب ثياب الخضر حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال حدثنا أكرمة قال أن رفاعة طلق امرأته. أن رفاعة القرظي اليهودي كان مسلما من قريظة، كان من بني قريظة الذي تباهم الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول كان مسلما وكثير منهم من هذا الشكل هذا صاروا مسلمين وهم كانوا يهود أولا. الشاهد يقول أن رفاعة طلق امرأته الثلاث يعني بثها الثلاث، ثم تزوج بعده عبد الرحمن بن كثير فلم تجد عنده شيء، ما تجد هذاك بثها بالثلاث وهذا ما عنده شيء، فأتت إلى الرسول تقول عائشة كان ينظر عليها ثوبا أخضر، هذا الشاهد عليها ثوبا أخضر على المرأة ثوبا أخضر، هذا شاهد الباب شاهد الترجمة كلها. فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقها البثة طلقها ثلاثا، وإني تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإني لم أجد عنده إلا من هذا الثوب، تأخذ من هذا الثوب وكان معه ولدين، معها هي ولدين. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء من قال نعم يا رسول الله والله إني أرجلها رجل الخميس. قال هل أبطال اثنين منه؟ قال نعم والله يا رسول الله هذا ولدي. قال تزعمين أنه ما يطأك وله ولدين، كم يصير هذا؟ هذا ما يصير هذا، تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، مدام وقعت الثلاث لا يمكن تحيلين له حتى تنسحكي وتذوق غسيلته ويذوق غسيلتك، لا يمكن أن ترجعين له حتى تذوق غسيلته ويذوق غسيلتك. هذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام لمن أوقع الثلاث على زوجته، لا يمكن أن تحيله أبد العابدين ودهر الزاهرين حتى تنسح زوجا غيره، هذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أفتى بغير هذا فهو خطأ وجهل ويضرب به الحائط، من أفتى بغير أحاديث الرسول فهو يضرب به الحائط، فهو مخطئ ويضرب به كلامه الحائط. لا يمكن أن ترجع امرأة إلى زوجها بعدما يوقع الثلاث عليها إلا بعد زوجها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينظر بعضهن بعضا قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات التي جاءت أجد قدرتها في الزوجها. يقول عائشة أن النساء كان ينظر بعضهم إلى بعض، يعني ما كنت ينظر بعضهم إلى بعض. تقول ينظر بعضهم إلى بعض. ينظروا. بعضهم. إنه النساء ينظر بعضهم إلى بعض، يعني واحدة حامل الثانية تنظرها. وقالت الأخير والله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الوصف التأكيد عليه الصلاة والسلام. يقول هذين الغلامين تزعمين انهم انفقهم له والله انهما اشبه به من الغراب في الغراب، الغراب يشبه الغراب والله ان هذين الولدين اشبه به من الغراب في الغراب، يعني انها كاذبه كاذبه بس ترجع للزوج الاول. باب الثياب البيض. قال رحمه الله حدثنا شعبة بن إبراهيم الحنظري قال اخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم نبي عن سعد رضي الله عنه قال رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد ما رأيتما قبل ولا بعد. يقول البخاري رحمه الله باب الثياب البيض، ثياب الناس كان بيض كبر الطرقات لها لمعان كم. يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا محمد بن بشر يعني الراهوي قال حدثنا محمد ابن بشر ابن بشر قال حدثنا مسعر بن كدان مسعر بن كدان قال حدثنا سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم قال عن سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رأيت نعم بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رأيت عن شمال النبي وعن يمينه رجلين عليهما ثياب بيض ناصعة تبرك بالشمس، ملائكة يعني يوم أحد ملائكة نزلوا مع عند الرسول عليه الصلاة والسلام، واحد عن يمينه واحد عن شماله عليهما ثياب بيض تلمع لمعان في الشمس، هذول ملائكة لا شك. ما رأيتهما قبل ولا بعد لا شك نزلوا هكذا الساعة وطلعوا. قال رحمه الله حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن الحسين عن عبد الله بن بريدة يحيى بن عمر قال حدثه ابو الاسود الدهلي قال حدثه ان ابا ذر رضي الله عنه حدثه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب ابيض وهو نائم ثم اتيت وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا اله الا الله ثم ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. ألا رغم أن في أبي ذر؟ وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أن في أبو ذر؟ قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر. أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث. عبد الوارث قال حدثنا الحسين. الحسين قال عن عبد الله بن بريدة. عبد الله بن بريدة قال عن يحيى بن يعمر. عن يحيى بن يعمر قال عن أبي الأسود. عن أبي الأسود الكليبي قال عن أبي ذر. عن أبي ذر البخاري رضي الله تعالى عنه يقول أتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مضطجع في المسجد وعليه ثوب بيض أبيض ثم رجعت إليه وقد استيقظ وعليه الثوب الأبيض فقلت يا رسول فقال من زيد لا من مات ما من عبد قال لا إله إلا الله ما من عبد قال لا إله إلا الله ارجو ثواب الله إلا دخل الجنة ما من عبد قال لا إله إلا عند الموت إلا دخل الجنة ما فيه رسول الله لا أحد الرسول تدخل تبع النبي لا إله إلا لا إله إلا الله الناس الحين الهجوم لا إله الله محمد رسول لا إله تكون قل لا إله إلا الله وحده وتدخل لا إله إلا قبل قل لا إله إلا الله ويدخل رسول الله تبع عليه الصلاة والسلام إلا إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله فنعم قل أشهد أن محمد رسول الله أما وحدها تقول لا إله الله محمد رسول الله لا إله الله محمد رسول الله ما هو كذا يا أخي رسول الله تدخل تبع قل لا إله الله واسكت بس من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وين رسول الله باقي لأنه تدخل تبع ظني فكل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يفرد ربه تعالى وتقدس ويذكر رسول الله تبعا على السنة إلا إذا قلت أشهد فتشهد فلا بأس أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله نعم فأنت تقول أشهد وأشهد لأنها الشهادة هذه ولك عليها أجر كبير يا إنسان هذه الشاهد اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت تولنا بمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب